موسى وهارون عليهما السلام يدعوان فرعون من الآية 45 إلى 59. أولا لما قال عز وجل لهما اذهبا إلى فرعون قال يا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال موسى وفرعون عليهما السلام ربنا إننا نخاف أن يفرط يعجل بالعقوبة قبل إتمام دعوته يفرط علينا قبل ما نكمل كلامنا يكون قطع رقبتنا أو أن يطغى يتكبر علينا فيتجاوز الحد في ظلمنا بالقتل أو غيره قال لا تخاف لا تخاف إنني معكما بالنصر والتأييد أسمع ما يقول وأرى ما يحدث بينكما وبينه فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل إلى الشام ولا تعذبهم بقتل أبنائهم واستحياء نسائهم كما تفعل قد جئناك بآية ببرهان وحجة من ربك على صدقنا بالرسالة والسلام السلامة والأمان من عذاب الله على من آمن واتبع الهدى إن قد أوحي إلينا أن العذاب في الدنيا والآخرة على من كذب ما جئنا به وتولى وأعرض عنه فأتياه وقال جميع ما أمرهم الله عز وجل فقال فرعون متكبرا قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى قال فرعون منكرا لما جاء به فمن ربكما الذي زعمتما أنه أرسلكما إلي يا موسى واقتصر على ذكر موسى لأنه الأصل ولإدلاله عليه بالتربية ليه دلال عليه قال ربنا الذي أعطى كل شيء من الخلق ربنا الذي أعطى كل شيء من الخلق خلقه صورته وشكله المناسب له ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ربنا اللي خلق كل شيء وداره صورته وشكله الذي هو عليه متميز به عن غيره ثم هدى المخلوقات لما خلقها له فهدى الحيوان إلى مطعمه ومشربه ومنكحه وغير ذلك قال فرعون فما بال القرون الأولى ما حال الأمم السابقة التي كانت على الكفر كقوم نوح وهود ولوط وصالح في عبادتهم الأوثان قال موسى لفرعون علمها علم حالهم محفوظ عند ربي في كتاب اللوح المحفوظ يجازيهم عليها يوم القيامة لا يضل ربي لا يخطئ ربي في علمها ولا ينسى ربي شيئا مما علمه منها هو الذي جعل لكم في جملة الخلق الأرض مهدا فراشا ممهدة للعيش عليها وسلك وسهل لكم في الأرض سبلا وسلك لكم فيها سبلا طرقا صالحة للسير عليها وأنزل من السماء ماء مطرا قال تعالى تتميما لما وصفه به موسى عليه السلام وخطابا لأهل مكة فأخرجنا به أزواجا أصنافا بذلك الماء من نبات شتى، أي مختلفة الألوان والطعوم وغيرهما. يعني كلام كان لموسى عليه السلام: الذي جعلكم أرضا مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء، قال الله: فأخرجنا به أزواجا بهذا الماء أصنافا من نبات شتى، نباتات مختلفة الألوان والطعوم وغيرها. كلوا كلوا كلوا ما أخرجناكم من الطيبات وارعوا أنعامكم فيها. الأنعام جمع نعم، وهي الإبل والبقر والغنم، أي مبيحين لكم الأكل وراعي الأنعام. إن في ذلك المذكور هنا من النعم لآيات لعبرا ودلائل على قدرة الله وحدانيته لأولي النهى، لأصحاب العقول. سمي به العقل لأنه ينهى صاحبه عن ارتكاب القبائح. اللي لهم عقل ولهم شيء يمنعهم عن القبائح سيفهمون هذه الآيات ويدركونها. منها، من الأرض، خلقناكم بخلق أبيكم آدم منها، وفيها نعيدكم، وفيها نعيدكم أي نرجعكم، وفيها نرجعكم مقبورين بعد الموت، ومنها نخرجكم عند البعث تارة مرة أخرى. قال تعالى مبينا تكذيب فرعون واستكباره وإباءه وجحوده: ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. ولقد أريناه، أبصرنا وأظهرنا لفرعون، آياتنا التسع، آياتنا كلها، وشاهدها فكذب بها وزعم أنها سحر وأبى وامتنع أن يستجيب إلى توحيد الله تعالى والإيمان به، قائلا: قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا مصر بسحرك يا موسى وذلك ليبقى لك ملكها فلنأتينك بسحر مثله مثل سحرك يعارضه فاجعل بيننا وبينك موعدا في زمان معلوم ومكان محدد لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى، لا نتخلف عنه نحن ولا أنت، تلتزم ونلتزم به ونلتقي مكانا سوى وسطا تستوي إليه مسافة الآتي من الطرفين. قال موسى عليه السلام لفرعون: موعدكم يوم الزينة، ويوم الزينة يوم عيد لهم يتزينون فيه ويجتمعون، وأن يحشر الناس يجمع أهل مصر ضحا وقت الضحى وقته للنظر فيما يقع. والضحى وقت ارتفاع الشمس من أول النهار. وبدأ الأمر فعلا، ذهب فرعون ليجمع السحرة ونادى في المدائن حاشرين: احشروا لنا كل السحرة. وبدأ اللقاء والحشد وتذكير موسى لهم، وحصل اللقاء الهائل بين الحق والباطل. تعالوا نرى ما كان. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. فتولى فأدبر فرعون منصرفا فجمع كيده، يعني ذوي كيده من السحرة ثم أتى بهم في الزمان والمكان المحددين للمغالبة وللمعركة. قال لهم موسى: ويلكم، ألزمكم الله الويل، لا تفتروا على الله كذبا، لا تختلقوا على الله كذبا بإشراك أحد معه وبما تخدعون به الناس من السحر، لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم فيستأصلكم ويهلككم بعذاب من عنده، وقد خاب وخسر من افترى واختلق على الله الكذب. فتنازعوا أمرهم بينهم في موسى وأخيه، بدوا يتناقشوا وأسروا النجوى، أي وتناجوا بينهم سرا. قالوا، قال بعض السحرة لبعضهم سرا: إن هذان، يعني إن موسى وهارون، لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم مصر بسحرهما الذي جاء به، ويذهب بطريقتكم المثلى، بسنتكم العليا في الحياة ومذهبكم الأرقى. طبعا لا سنة عليا ولا مذهب أرقى ولا شيء. فأجمعوا، بيكلموا بعض السحر، فأجمعوا كيدكم، أي فأحكموا أمركم من السحر ولا تختلفوا فيه، ثم أتوا صفا مصطفين وارموا ما عندكم دفعة أو دفعة واحدة، وقد أفلح وفاز وظفر بالمطلوب اليوم من استعلى من غلب خصمه. وفعلا جمعوا كيده وجاءوا في وقت الضحى يوم الزينة، والتقى الفريقان، اللقاء الهائل بين الحق والباطل. قالوا: يا موسى، إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال: بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا: لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. قالوا السحر لموسى عليه السلام: يا موسى، اختر أحد أمرين، إما أن تلقي، أن تكون البادئ بالإلقاء ما لديك من سحر، وإما أن نكون أول من ألقى عصاه. قال: بل ألقوا، اطرحوا أنتم ما لديكم أولا. فطرحوا ما عندهم، فإذا حبالهم وعصيهم التي طرحوها يخيل إليه من سحرهم أنها حيات تسعى تتحرك بسرعة على بطونها، فأوجس أحس وأسر في نفسه خيفة موسى، أي خوفا مما صنعوا، خيفة يعني خوفا، وجد في نفسه خوفا. منظر ثعابين بشع، سحروا عيون الناس. قلنا، قال الله لموسى عليه السلام مطمئنا إياه: لا تخف مما خيل إليك. كلنا يا إخواننا نحتاج إلى تثبيت، حتى لو إحنا عارفين الكلام ده، موسى يعلم أن هذا سحر وحذره من السحر، وإنما معه حقيقة وقد رأى الحية بعينه، ولكنه نفس بشرية، فنحتاج إلى من يثبت، ونسأل الله عز وجل أن نجد دائما أعوانا على الخير، وأن نجد نداءات الرحمن لنا في قلوبنا تثبتنا على الحق. قلنا، أي قال الله: لا تخف، إنك أنت الأعلى، أنت المستعلي عليهم بالغلبة والنصر، لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك، واطرح العصا التي بيدك اليمنى تنقلب حية، فتلقف، تبتلع ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر، أي كيد سحرة، هذا جنسه، ساحر بيسموه اسم جنس، كيد ساحر يعني كيد سحرة، ولا يفلح الساحر يعني ولا يفلح السحرة حيث أتى، أي حيث أتوا بسحره، الساحر لا يفلح أبدا. وبالفعل بدأ موسى يطرح، ونرى نتيجة هذا اللقاء الهائل، فطرح موسى عصاه فانقلبت حية وابتلعت ما صنعه السحرة، فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى، قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات فاقض ما أنت قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى ألقي السحرة سجدا خروا ساجدين لله تعالى قالوا آمنا برب هارون وموسى ورب جميع المخلوقات قال فرعون منكرا على السحرة إيمانهم ومتوعدا لهم آمنتم له قبل أن آذن أنا لكم إنه لكبيركم إنه معلمكم الذي علمكم السحر فلو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف مختلفة الأيدي اليمنى والأرجل اليسرى ولأصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل من معاني في على ولتعلمن أينا يعني نفسه سبحانه وتعالى ورب موسى عليه السلام ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى أدوم عقابا قالوا هذا طبعا من سفاهة وبجاحة في فرعون لا تعلمون أينا أنا ولا ربكم أشد عذابا وأبق قالوا لن نؤثرك لن نختارك على ما جاءنا من البينات الدالة على صدق موسى عليه السلام ولا نختارك على الذي فطرنا على الذي خلقنا فقض ما أنت قاض اصنع ما قلته إنما تقضي هذه الحياة الدنيا مهما تعمل إنما تقضي فيها وتجزى عليه في الآخرة إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا من الإشراك وغيره وليغفر لنا ما أكرهتنا عليه من السحر تعلما وعملا لمعارضة موسى ومعارضة الحق سبحان الله صاروا دعاء والله خير منك ثوابا إذا أطيع وأبقى أدوم منك عذابا إذا عصي والله خير وأبقى يعني نحن نرجو الله ولا ونخافه ولا نرجوك ولا نخافك إنه من يأتي ربه مجرما كافرا كفرعون فإن له جهنم لا يموت فيها فيستريح ولا يحيا حياة تنفعه ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات الفرائض والنوافل فأولئك لهم الدرجات العلى ما هي جنات عدن جنات إقامة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى وتطهر من الذنوب وأظهر الله سبحانه وتعالى آياته لموسى عليه السلام ونجاه هو والذين آمنوا معه من الآية 77 للآية 82 ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى أوحى الله إلى موسى أن أسر بعبادي، أي سر بهم ليلا من أرض مصر، فاضرب لهم فاجعل لهم بالضرب بعصاك طريقا في البحر يبسا يابسا، فامتثل ما أمر به عليه السلام، وأيبس الله الأرض فمروا فيها ومروا عليها، لا تخاف دركا أن يدركك فرعون، ولا تخشى غرقا، لا تخاف من فرعون أن يدركك ولا تخشى من الغرق. ومر موسى ومعه فأتبعهم فرعون بجنوده وهو معهم، فغشيهم من اليم من البحر ما غشيهم، أي ما أغرقهم وغشيهم من كل جانب، ما غشيهم وما أغرق. وأضل فرعون قومه بدعائهم إلى عبادته وما هدى، بل أوقعهم في الهلاك خلاف قوله وما أهديكم إلا سبيل الرشاد الذي قاله وادعاه. ونجى الله بني إسرائيل مع موسى عليه السلام. يذكرهم الله بهذه النعمة في هذه الآيات الثلاث من 88. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقلنا لبني إسرائيل بعد أن أنقذناهم من فرعون وجنوده، يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم، أنقذناكم من فرعون بإغراقه، وواعدناكم لإيتاء الكتاب جانب الطور الأيمن، الجهة اليمنى من الوادي الواقع بجانب جبل الطور، ونزلنا عليكم في التيه من نعمنا المن شرابا حلوا مثل العسل، والسلوى طائرا صغيرا طيب اللحم يشبه السمانة، اللي احنا بنسميه السمان يشبه الحمامة، من أطيب اللحوم، وفيه من الفوائد ما فيه، كلوا من طيبات ما رزقناكم من الأطعمة الحلال المنعم بها عليكم، ولا تطغوا فيه ولا تتجاوزوا ما أبحناه لكم إلى ما حرمناه عليكم، فإن فعلتم فيحل فينزل عليكم غضبي، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، هلك وشقي في الدنيا وسقط وهوى في النار في الآخر، وإني لغفار كثير المغفرة لمن تاب من الشرك وآمن ووحد الله وعمل صالحا فرضا ونفلا ثم اهتدى واستقام على الحق باستمرار على ما ذكر إلى موته، أغفر له وأقبل منه. هذا ما ذكر الله به بني إسرائيل من النعم وأمرهم بعبادة الله عز وجل. تعالى نرى الآن ماذا فعل بنو إسرائيل بعد أن ذهب موسى يناجي رب، خلاص الآن نجاهم من فرعون ورأوا بأعينهم هلاك عدوهم اللي كان مستحيل يتوقع أن هذا يهلك أو أن يذهب ملكه، ولكن الملك لله يؤتيه من يشاء، فكان منهم من العتو والاستكبار ما سنراه في الفقرات التالية.